إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر سأصليه سقر ما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر وما لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل من يشاء صدق الله العظيم.